يقول: وروى ابن بطة بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة، يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم، خير من عمل أحدكم 40 سنة. شوف الكلام، وهذا الكلام الألباني قال صحيح، ومخرج في الظلال، خرجه في الظلال. الظلال اللي هو ايه؟ ظلال الجنة، في تخريج أحاديث ايه؟ كتاب السنة للإمام ابن أبي عاصم، تمام؟ برقم 1006. قال عنه صحيح، اسمع عن ابن عباس: لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة، يعني مع النبي عليه الصلاة والسلام، وقف ساعة مع النبي عليه الصلاة والسلام، خير من عمل أحدكم 40 سنة. ولذلك لما بيقولوا لعمر بن عبد العزيز، بيقولوا له وبيسألوه: من خير؟ لا أحد السلف، الإمام أحمد على ما أظن، بيقول له: عمر بن عبد العزيز ولا معاوية؟ معاوية، عمر بن عبد العزيز أفضل من معاوية. فيرد عليهم ويقول لهم إيه؟ ويقول لهم: إن التراب الذي استنشقه معاوية، الغبار اللي استنشقه مع النبي صلى الله عليه وسلم، خير من أيام عمر بن عبد العزيز، أفضل من أيام عمر بن عبد العزيز. الغبار بس اللي دخل في أنف معاوية في مشاهده مع النبي عليه الصلاة والسلام، أفضل من أيام عمر بن عبد العزيز. ليس هذا تقليلا من شأن عمر بن عبد العزيز، وإنما هذا تعظيم لمرتبة الصحبة. واخدين بالكم ولا لا؟ شوف السلف يقولوا إيه عن معاوية، وانظروا إلى صاحب الظلال حينما يقول إن معاوية وأمه وأبوه كانوا منافقين، مش كده وبس. وعمر بن العاص الذي يقول عنه المصطفى عليه الصلاة والسلام: أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، والحديث ثابت وصحيح، أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص، يتهمهم سيد قطب بأنهم منافقون. انظروا إيه؟ وبعد كده احنا اللي بنتهم ان احنا بنشتم الناس وبنكفر الناس، واحنا سبابين، واحنا مجرحين، واحنا مش عارف. الناس هان عليهم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام، هان عليهم أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. أنا أعرف أن هذا الكلام يعني بيدخل على دماغ بعض الناس وأذانها عامل زي زي البارود بيزعلهم، بس اللي يزعل يتفلق، طالما المسألة صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، اللي يزعل يتفلق ولا إيه؟ بسم الله. إحنا نجمل، لا حول ولا قوة إلا بالله. وفي الصحيحين من حديث عمران ابن حصين وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة. الحديث يبقى خير الناس على الإطلاق قرن مين؟ النبي، الزمن، القرن الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وهناك حديث كما تعلمون لما حاطب ابن أبي بلتعة، وهذا الحديث حديث خطير، كنا اتكلمنا فيه في قضية الولاء والبراء. فاكرين لما اتكلمنا عن الولاء والبراء في تفسير سورة التوبة والعهد بها قريب في 6 شرايط موجودة عن أحكام الولاء والبراء، لأن هذا ممن يستغل قضية الولاء والبراء دي، ممن يستخدمها الجماعات التكفيرية في التكفير، قضية الولاء والبراء. فاستفضنا في شرح الولاء والبراء لكي يكون ملحقا بالكلام حول قضية الحاكمية، لأننا جعلنا يعني بفضل الله تبارك وتعالى يعني خطتنا أن نأتي على كل شبهات القوم، كل الشبهات اللي بيستخدموها. فكلما جاءت فرصة في التفسير أو في شرح الطحوية بنرد على هؤلاء، وبفضل الله تبارك وتعالى بناتي على جميع شبهاتهم. فاتكلمنا عن قصة حاطب ابن أبي بلتعة، لأن حاطب ابن أبي بلتعة ارتكب خطأ جسيما. هذا الخطأ لما نيجي ننظر إليه في القوانين المعاصرة يسمى الخيانة العظمى، مش كده ولا لأ؟ حينما جث على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذ خبر فتح مكة وأعطاه لسارة التي هي كانت مغنية وجاءت إلى، وكانت كافرة لم تسلم بعد، وجاءت إلى